يقول: جاء في صاد 53: ومن ظن أن الخضر وغيره أن الخضر وغيره سقط عنه الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك. وجاء في صاد 63 يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف. فما هي حدود الإرادة التي يزعمونها والتي من شهدها سقط عنه التكليف على حد زعمهم؟ سبق هذا في الكلام على السؤال الأول وكذلك السؤال الثالث عشر، وأن المراد بمن سقط عنه الأمر لمشاهدة الإرادة هذا ما يزعمه الصوفية من أن الأمر الشرعي يسقط عن من يرى القدر الكوني أو الأمر الكوني. وقلنا إن هذا إنما هي دعوة إبليس ودعوة المشركين، والله عز وجل كذبهم فيها في قوله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فهذا كذبهم الله فيه، فإن الواجب على المسلم أن يطيع الله ورسوله وأن يأتمر بأمر الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالواجب طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله فيما أمر. أما القدر فليس هنا مكانه من ناحية تعلقه بالأمر، لا، القدر مكانه من ناحية الإيمان، أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه يعني نظرة أخرى، ودمج الأمرين بعضهما ببعض، يعني الأمر القدري والأمر الشرعي ودفع الأمر الشرعي بالأمر القدري، هذا في الحقيقة من عبث الشيطان بالناس، وكما قلت أو يعني كما ذكر الله تبارك وتعالى بمعنى أصح حين قال جل وعلا عن إبليس: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فنسب الغواية إلى الله عز وجل أنه هو الذي أغواه، ثم استمر على الانحراف، يعني جعل القدر وسيلة أو جعل الإقرار بالقدر وسيلة إلى معارضة الأمر والاستمرار في المعارضة، وهذا لا شك كما يعني سبقا ذكرنا، وهذا حال المشركين وحال إبليس.